ألغي القناة أصلا من على الريسيفر، ما تمدش إيدك في النار بعد كده تعيط إن أنت اتلسعت، وبعدين تحاول تكتسب علم على قد ما تقدر. اقرأ كتب الرد على الشبهات أفيد من أنت تسمع للي بيقول الشبهات بنفسهم. اقرأ في كتب القضايا الفكرية، اقرأ في كتب ردود العلماء وهكذا. طيب هنا ما علينا، أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة. ربنا يسر، المرة القادمة هتكون آخر محاضرة في السلسلة دي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.